سيدي يا رسول الله يا سيدك الذي جئتك فاصدا ارجو رضاك واعتني بحماك وبحق جاهك انني بك مغرم والله يعلم انني اهواه انت الذي من نورك النجر فتلك والشمس مشرقه بنور مهاك انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت لتراب انت الذي ناداك ربك مرحبا وقد دعاك بقربه وحباك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فالكفار هناك ماذا يقول المادحون وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك صلى عليك الله جل جلاله ما جد مشتاق الى مشراك اخوة الايمان والاسلام نلتقي مع حضراتكم مرة ثانية في هذه الامسية القرآنية التي تقام ترحما على روح الراحل الكريم ونحن نشارك الاسرة الكريمة واجب العزاء المحاسب علي عبد الرحمن يونس والاستاذ احمد عبد الرحمن يونس والاشرار وابناء العلوم واهل هذه المنطقة الطيبة ومعنا من السادة القراء لهذه الليلة القرآنية علم من اعلام القراء في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني القارئ والمسجل من قناة الرابعة للتلفزيون العربي والمقيم بأم الحمادين أم عثمان مركز الدين بمحافظة الشرقية والذي سوف يتفضل مشكورا بهذه التلاوة فنسأل الله له التوفيق ولنا وله بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. Thank you. Let's go.

Oh!

بل الذين كانوا

Thank you. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.